الجيش أوطانك واتبرع لسلاحه علشاني وعلشانك بيضحي بأرواحه زود زود زود جيش أوطانك احنا في ايدنا يحمي ارض بلادنا لازم يرهبوا جيشنا قاعدين وحسدنا طول ما احنا في ايدنا يحمي ارض بلادنا لازم يرهبوا جيشنا قاعدين وحسدنا طول ما احنا في ايدنا يحمي ارض بلادنا لازم يرهبوا جيشنا قاعدين وحسدنا كل ما سلاحنا في ايدنا يحمي ارض بلادنا لازم يرهبوا جيشنا قاعدين وحسادنا كل ما سلاحنا في ايدنا يحمي ارض بلادنا لازم يرهبوا جيشنا قاعدين وحسادنا زود زود زود جيش اوطانا تسميهم قوتنا وتصلهم نهضتنا كرامتنا وعزتنا أمجادنا وعروبتنا تسميهم قوتنا وتصلهم نهضتنا كرامتنا وعزتنا أمجادنا وعروبتنا تحميهم قوتنا وتصلهم نهضتنا كرامتنا وعزتنا أمجادنا وعروبتنا تحميهم قوتنا وتصلهم نهضتنا كرامتنا وعزتنا أمجادنا وعروبتنا تحميهم قوتنا وتصلهم نهضتنا كرامتنا وعزتنا أمجادنا وعروبتنا تحميهم قوتنا وتصلهم نهضتنا زوج زوج زوج جيش أوطانا زوج جيش أوطانا عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة وتحميها الطيارة وتزيد أي أصابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة وتحميها الطيارة وتزيد أي أصابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة وتحميها الطيارة وتفيد أي أصابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة عزيمتنا الجبارة تقويها الدبابة وتحميها الطيارة وتبيد أي صابة زوجة زوجة.